para para para para para سيدي يلي عشقك ده من الله ودبت فيك ورحت مكان مسافر لفي لفي فيني في بلاد الله من الجمرة للبحيرة للجزائر سيدي يلي عشقك ده من الله ودبت فيك ورحت لك أنا مسافر لفي لفي فيني في بلاد الله من الجمرة للبحيرة للجزائر سألي حليمة لي ماشي على الله ما فيش بالي إلا صورتك أنت تور الليل ولا حالك ده زي حالة ما شاء الله واشوف عليك تشدني كأقول يا ساس سألي حليمة لي ماشي على الله ما فيش بالي إلا صورتك أنت تور الليل ولا حالك ده زي حالة ما شاء الله واشوف عليك تشدني كأقول يا ساس يا ساس Mm-hmm.